أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وهنا قول بأن المشتق مركب، وهذا الفرس أي فرس تركيب المشتق في احتمالان: احتمال أن يكون المشتق مركبا من مصداق الشيء والذات والمبدأ واحتمال أن يكون مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ. والحق أنه مركب من مفهوم الشيء والذات والمبدأ، والقائل بهذا القول هو الأستاذ السيد الخوي قدس سره، حيث يقول أن المشتق مركب من مفهوم الذات والشيء والمقدر، ولا يمكن أن يكون مركبا من مصداق الشيء والذات والمقدر. هذه دعوة، أي دعوة كون المشتق مركبا من المصداق، مصداق الشيء والمبدأ، دعوة باطلة جزما وقطعا، لاستلزامها أن يكون المشتق متكسر المعنى، مع أنه متحد المعنى. وذلك إذا قلنا زيد قائم والدار قائم والسدى قائم، هذه الجمل لو كان المأخوذ في المشتق مصداق الذات والذوات في هذه الجمل متباينة، ذات الزيت متباين مع ذات الدار وهما متباينان مع ذات السلام، فكفء أن يتكسر المعنى فيكون المشتق من مكسر المعنى طبعا وجزما، ولازم ذلك أن يكون الوضع عام والموضوع لخاص. إذا الموضوع لا في هذه الجمل هو مصداق الذات مع المبدأ خاص، ليس الذات المبهمة الكلي كي يكون الموضوع لا عام. والمتعارف العرفي على خلاف ذلك أن الموضوع ده عام والوضع أيضا عام، كالجوامع كالإنسان كأسماء أجناس من الجوامد الموضوع لا فيها كالورقة والمشتق كذلك. فهذا دليل على أن المعقوص في المشتق ليس هو مصداق الذات ومصداق الشيء، فالفرق أن يكون هو المفهوم، والمعقوص في المشتق هو المفهوم المبهم، مفهوم الذات المبهم الذي يصدق على جميع الأشياء على نهج واحد، يصدق على الواجب، على الممكن، على الممتنع، على الجوهر، على العرض، على الأمر الاعتباري، على الأمر الانتزاعي. يصدق المشتق مع الذات المبهمة المعقوبة في معنى المشتق على جميع هذه الموارد على وسيلة واحدة. هذا هو المبدع. الدليل على ذلك، الدليل على كون المشتق مركبا من مفهوم الشيء والذات والمبدأ، الدليل هو الوجدان اولا والبرهان ثانيا. واما الوجدان فحينما نقول ضارب او قائم او عالم من المشتقات ليس معنى الضارب الا الذات المتلبسه بالمبدأ، ليس معنى العالم الا من ثبت له صفه العلم، ذات متلبس بالمبدأ، ليس معنى الماشي الا ما ثبت له المشي او من ثبت له المشي، ذات متلبس بالمبدأ. هل معنى الضارب هو الذرب كما هو مقتضى القول باللسان؟ لا. هل معنى العالم هو العلم؟ لا. هل معنى الماشي هو المشي؟ لا. فمقتضى الوجدان هو كون المشتق مركب، هذا أول. والثانيا البرهان، مقتضى البرهان كون المشتق مركب من الذات والمبدأ. تقريب البرهان، توزيع البرهان، لو كان المشتق بسيطا لم يستح حمله على الذات، فمثل قولنا زيد عالم او ضارب او قائم، اذ معنى ذلك على هذا الفرد زيد علم وذرب وقيام، هذا غير صحيح. للتباين بين الذات والمبدأ، ويعتبر في الحمل الاستحاق. من شرائط الحمل الاستحاق. ولا يصح حمل مباين على مباين، فلو كان المشتق هو المبدأ وكان بسيط لا يصح الحمل في هذه الأمثلة، مع أنه يصح الحمل. والقول بأن المبدأ في المشتق اعتبر لا بشرطين، ولهذا يصح الحمل. ويقال في الرد هذا الاحتمال أن لا بشرطية من الأمور الاعتبارية، والأمر الاعتباري لا يغير الواقع، إذ في الواقع بين زيد والعلم تباين. اعتبرنا العلم لا بشرط أو اعتبرنا العلم بشرط لا، فالاعتبار لا يغير الواقع. هذا أولا. وثانيا، لو قلنا بصحة حمل العالم بمعنى العلم على زيد نظرا إلى اعتبار عالم العلم لا بشرطين، لو قلنا بصحة الحمل هنا لا يمكن تصحيح الحمل في موارد حمل المشتق على مثله، أي حمل المشتق على المشتق، مثل قولنا كل الكاتب متحرك الأسابع، وقولنا كل المتعجب ضاحك، حمل المشتق على المشتق. ففي هذين المثالين هذه الموارد ما هو المحمول وما هو الموضوع؟ ما هو المراد من المحمول وما هو المراد من الموضوع؟ على القول بكون المشتق بسيطا، الموضوع في المثال الأول الكتابة، إذ الموضوع المبدأ، والمحمول هو حركة الأصابع. وفي المثال الثاني الموضوع هو التعجب، والمحمول هو الذعر، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، لا يصح أن يقال الكتاب حركة الأصابع والتعجب ذحك، لا يصح هذا للتباين بين الموضوع والمحمول. الموضوع والمحمول هما من المتباينين. فلا يصح الحمل قطعا وجزما. وإذا قلنا أن الموضوع في المثالين هو المبدأ مع النسبة ناقصة، الكاتب كتابة مع نسبة الناقصة بين الذات والمصدر، والمتعجب التعجب مع النسبة الناقصة بين الذات وهذا المصدر. أيضا لا يصح الحمد، الانضمام النسبة إلى المبدأ إذا انضمت النسبة إلى المبدأ أيضا النسبة بين الموضوع والمحمول هي التباين، فلا يصح الحمد إذ يعتبر في الحمد الاستحاق من وجه والتباين والتغاير من وجه آخر. لا يمكن أن يكون الموضوع نفس المحمول بأن لا يكون هنا تغاير أصلا لنزوم حمد الشيء على نفسه، وهذا غير صحيح. ولا يصح أن يكون بينهما تباين وتغاير من جميع الجهات لعدم صحة حمد المباين على المباين، فلا بد أن يكون تغاير من جهة والاستحاد من جهة، كقولنا الإنسان كاتب الاستحاد بحسب الوجود الخارجي والتباين بحسب المفهوم، مفهوم الإنسان غير مفهوم الكاتب، في الخارج الإنسان هو الكاتب والكاتب هو الإنسان. هذا ما يعتبر في الحمد، ففي محل الكلام لا يصح هذا الحمد، فلا مناص إلا من الالتزام بكون المشتق مركب، إذ لولا البسيط لولا المركب لو كان بسيطا لا يصح الحمد كما ذكرنا، فلا بد من الالتزام بكون المشتق مركب. لا بد، فالحق هو هذا القول الذي ذهب إليه سيد الخوي قدس سره، والقول بكون المشتق أمرا بسيطا والأدلة التي استدل بها على كون المشتق أمرا بسيطا هذه الأدلة كلها مدخولة وكلها قابل للمناقشة كما تقدم النقاش والإشكال على هذه الأدلة. فنستنتج من هذا البحث أن المشتق يكون مركبا من مفهوم الذات والشيء ومن المبدأ، هذا تمام الكلام كهذا الأمر الأول، التنبيه الأول، هل يكون المشتق مركبا أو بسيط؟ الحق أن المشتق يكون مركبا من مفهوم الذات ومن المبدأ كما ذهب إليه الأستاذ السيد الخوي الحمد لله.